بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. ما بعد، فهذا بفضل الله تعالى وتوفيقه ومعونته الدرس 20 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ودرسنا اليوم في موضوع اسمه الحوالة. الحوالة في اللغة هي النقل أو الانتقال، النقل أو الانتقال. تقول العرب: تحول فلان من مكانه، أي انتقل عنه. وحولته تحويلا، أي نقلته من موضع إلى موضع. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح الفقهي فالحوالة هي عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. هذا هو نقل دين من ذمة إلى ذمة. يعني هو خلاصة باب الحوالة: عندنا شخص اقترض من شخص وأقرض شخصا آخر. هو هذا الشخص اللي في الوسط أقرض واقترض، له دين على واحد وعليه دين لواحد ثاني. فجاء الشخص اللي أقرضه وقال له: أعطني حقي. قال له: شو رأيك تأخذ حقك من فلان؟ أنا إلي عند فلان. هذا نقل الدين من ذمته إلى ذمة شخص آخر. هذا هو ملخص باب الحوالة. يعني كلنا نعرف هذا، بس مشروعيتها، قال: دل على مشروعيتها وجوازها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وفإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا اللي قلناه. يعني إذا قال له: لك عندي 1000 ريال، أنا عندي مبلغ أقرضت لفلان 10,000 ريال، شو رأيك تأخذ 1000 ريال من فلان؟ إذا رضي أحوله عليه فيأخذ 1000 من فلان ويبقى لي مع فلان 9. هذا اسمه حوالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: مطل الغني ظلم. يعني إذا أقرضك إنسان وأنت غني تستطيع السداد فما طلته فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، كأنك أكلت مالا، فما بالك إذا أكلت فعلا. مطل الغني ظلم. وفي روايات: لي الواجد. لي، لي الواجد يعني المماطلة والالتواء وعدم السداد. مع وجود المال الذي يسدد به تحصل على مستوى أفراد وتحصل على مستوى مؤسسات وشركات ودول ربما. فأنت الآن مؤسسة مثلا، عملت عقد مع شخص مقاول وأنجز المقاول عمله، أو الموظف أنجز شهره بالعمل، وعندك رواتب موجودة، يجب عليك أن تسدد للبشر، تعطيهم حقوقهم مباشرة. لي الواجد، فالواجد الذي يتلوى ولا يعطي الناس، يمنعها حقوقها، يحل عرضه وماله. يحل عرضه يعني يجوز غيبته، يتكلم الناس عنه: لا تتعاملوا مع فلان، فلان معاملة معه سيئة، فلان يأكل أموال العباد، فلان كذا. يحل عرضه يعني الذم، مو يحل عرضه يعني زوجته وبنته. عرضه هنا يعني موطن المدح والذم، يعني يجوز أن يتكلم عنه، كما قال تعالى: لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. فهذا ظالم. فمطل الغني ظلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني قال له: أعطني حقي. قال: أنا الآن ما عندي، ولكن لي حق على فلان، وفلان مليء يعني غني كبير ومعروف بأنه يتعامل بالحلال، وأنه يسدد الأموال أول بأول لا يأكل أموال الناس. فأقول له سرايك حولك على فلان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرغب إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. هذا فليتبع فعل أمر، يوم مضارع، مضارع مزدوم بلام الأمر يعني أمر، فليتبع أمر. فهذا الأمر هل هو للوجوب؟ علماء الشافعية وجمهور العلماء يرون أن هذا الأمر ليس للوجوب. يقول له أخي أنا اقترت منك، أنا ما اقترت من ذاك المليء، أنا ما بدي أتعامل مع غيرك، لا أريد إلا أصبر علي إن شاء الله لما يأتيني أعطيك. تمام. أما يستحب أن يتبع يعني أن يتحول من ذمة هذا الشخص إلى ذمة المليء استحبابا بشرطين. الشرط الأول أن يكون المحال عليه مليئا يعني عنده فلوس يعطيه. الشرط الثاني أن يكون ماله حلالا. أما والله حولته على إنسان يتعامل بالربا، اللي لا يا عمي أنا تعاملت معك لأنك أنت مالك حلال، كيف تحولني على واحد ماله ربا أو ظالم للعبادة؟ لا أريد. هذا هو. فقبل أن نبدأ يعني ببعض الأحكام الفقهية، أريد أن أحذر يعني الأخوان جميعا، وينبغي لنا جميعا أن نتداول هذا الموضوع لأهميته، وهو خطورة الدين. الدين الناس تتساهل به، تأخذ الأموال ولا تسدد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح البخاري كان أتى الجنازة فقال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا لا. قال هل ترك مالا؟ قالوا لا. فصلى عليه. مرة ثانية جاء بشخص آخر قال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك مالا؟ قالوا ترك 3 دنانير يعني تسدد الدين. فصلى عليه. جاء بعدين بعد فترة شخص ثالث قال هل ترك مالا؟ قالوا لا. قال هل عليه دين؟ قالوا عليه 3 دنانير ولم يترك سدادا يعني. فقال صلوا على صاحبكم. ما رضي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو قتادة يا رسول الله علي دينه وصلي عليه، قال أنا بتكفل وسدد دينه وصلي عليه. فصلى عليه بعد أن تكفل أبو قتادة بسداد دينه. وجاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتجبا تكفر عنك خطاياك. فأدبر الرجل فناداه قال ماذا قلت؟ قال له هل تكفر عني خطاياي إن قتلت في سبيل الله؟ فأعاد صلى الله عليه وسلم الكلام قال له نعم إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فإنها تكفر عنك خطاياك إلا الدين. قالها لي جبريل الآن فنادى له قال له تعال كل الذنوب تكفر بالشهادة في سبيل الله إلا الدين. حقوق العباد لا تكفر، حقوق العباد لا تكفر. فالآن يعني بعض الجهات ترغب الناس في الديون، اقترض كذا ناخذ منك فائدة بسيطة أو ما بناخذ منك فائدة. ليش تحمل نفسك دين؟ لماذا تشتري بيتا بالقرض؟ ولماذا تشتري سيارة بالقرض؟ لا تحمل نفسك دينا لا تطيقه. لا تحمل نصيحة، العملية ما فيها يعني مسامحة. رب العالمين يسامح بحقوقه، أما حقوق العباد يحاسبك على القطمير والنقيق سبحانه وتعالى. وورد في الحديث أيضا لما رواه الإمام أحمد وأبو داود قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم الذنوب عند الله تعالى أن يلقاه به عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها، يعني بعد الشرك والربا وقتل النفس والفرار من الزحف والسحر، الكبائر الكبرى الموبقات، بعدها وقطع الرحم، بعدها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. أما إذا ترك قضاء، وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. فالإنسان يعني إذا اضطر اضطرار فعلا يقترب ويكون عنده أمان، طبعا الأمان بالله، يكون عنده مبلغ يسدد، عارف نفسه أنه قادر على التسديد بإذن الله، وينوي جازما أن يسدد، فرب العالمين يعينه. وقد ورد في الحديث أن العبد إذا اقترض وأراد أن يسدد كانت الملائكة تدعو له، تدعو له وتؤيده حتى يسدد. ولذلك كان بعض السلف يقترض مبلغ صغير ولو ريال حتى يأخذ دعاء الملائكة ومعونة الله كما ورد في الحديث، بس مو يقترض مبلغ كبير، ريال بأي لحظة بسدده، بعد فترة بسدد للريال بيقترض ريال ثاني من واحد ثاني، مبلغ بسيط لأنه ناوي السداد وعنده ما يسدد، فتدعو له الملائكة ويعينه الله فيأخذ المعونة وهذا. أما يأخذ أموال الناس وخاصة مهر النساء، من أخذ من تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثرة لا يريد أداءه لها لقي الله وهو زاني، يعني كلما اقترب من زوجته ارتكب فعل الزنا وهو يعني في الإثم، والفعل حلال لأنه متزوج، ولكن لأن نيته لا يريد أن يعطيها حقها فبما استحلها إذن؟ فهذا يكتب عليه اسم كبير جدا والعياذ بالله. وروى الإمام البخاري قال كان عليه الصلاة والسلام قال كان رجل يداين الناس فيقول فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، قال فلقي الله فتجاوز عنه. فالمؤمن من أخلاقه أنه يقرض ولا يقترض قدر الإمكان، وإذا أقرض كان سمحا في العطاء وفي التقاضي ويسامح ويعفو ويحط يعني يترك جزءا أو يترك الكل، وإذا طالب بحقه طالب بأدب، وإذا اقترض هو يسدد بسرعة بأدب أيضا ويزيد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في أحسنكم قضاء. فاقترض صلى الله عليه وسلم جملا بكرا وقضى بدله جملا رباعيا أكبر يعني في السن وأغلى في الثمن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكافئ على الدين بدون شروط، طبعا لأنه بشروط يكون ربا بدون شروط. فهذه الأحاديث وخاصة حديث المفلس الذي كلكم تعلمونه، يعني حديث مرعب بصراحة، حديث مرعب فعلا، لازم دائما نكون مستحضرين هذا الحديث، مو فقط في الدين الحسي وفي الدين المعنوي أيضا. يعني الشخص الذي اغتبته أنت الآن هو له عليك دين، له عليك دين، شو عليه؟ له عليك دين، إما أن تقول له سامحني، أو صار له عندك حسنات، الله أعلم كم حسنة، 1000، 2000، 100,000، 1,000,000 حسنة حسب الغيبة، الله أعلم كيف يحسبها رب العالمين. فالمفلس قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار. كل ياتنا إذا سألتك مين مفلس؟ اللي اللي ما عنده فلوس، قلت لا. قال المفلس من أمتي، ما يقول هذا ما يتكلم عن الفساق والفجار، يتكلم عن أصحاب الصلاة والصيام والصدقة. قال المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة، يعني رجال طيب أعماله صالحة، ويأتي وقد عكر كل العمل الصالح اللي عمله بشيء تاني أخلاقه سيئة، يعني لأنه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فالدين يعني بصلي وبصوم وبزكي، والخلق يعني ما بيكذب، لا يكذب، لا يخلف الوعد، يؤدي الأمانة، حسن الأخلاق، كلامه طيب مع الناس، يتبسم في وجه أخيه، بحسن القضاء والأداء، سمح البيع والشراء، حليم، شجاع، كريم، يعني يغيث الملهوف، يقري الضيف، يصل الرحم، هاي الأخلاق، مو بس صلينا وصمنا، هذيك غير، هذيك لا، أما عن معاملة الناس غير أمر ثاني. فقال يأتي بصلاة وصيام كذا، ويأتي وقد سب هذا، وشتم هذا، ولعن هذا، وأكل مال هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا. طيب هؤلاء الأشخاص لهم حقوق، فيأتي فيأخذ هذا من حسناتي، لأنه ما قال لهم سامحوني ولا اعتذر منهم ولا أعطاهم حقه، بقيت الحقوق دين عليه. فإذا كان الشهيد لا يغفر له فما بالك بهذا العادي، فيعطى يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، يعني قيام الليل أخذه فلان، وتلاوة القرآن أخذ فلان، وصلة الرحم أخذ فلان. طيب بعدين قال فإن لم تكفي حسناته يؤخذ من سيئاته. تعال أذاك الرجال زمانه عمل غلطة، شاف امرأة لا تحل له نظرة نظرة محرمة، هاتا حطوا لها على صحيفته لهذا، مقابل الغيبة، مقابل الكذب اللي كذبه والغش والحسد والأشياء اللي أذى فيها عباد الله. فإذا ما كفت حسناته شوف قديش مصيبته كبيرة. هذا يأخذون من سيئات الآخرين لأنه بده يأخذ حقه، بده يعطيه الدخول عني، احمل عني بدل المبادلة لا درهم ولا دينار، التبادل يكون بالحسنات والسيئات. فطرحت عليه فطرح في النار. يعني هذا حديث مو مرعب هذا الحديث. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم دائما ينبه الصحابة أنه اعتذروا استسمحوا، أو كما قال يعني، فإنه يقول فإن فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة. أنا سهل علي مهما كان صعب على النفس لك والله سامحني أنا تكلمت عنك، سامحني وخلص أنا إن شاء الله ما عاد عيدة وأخطأت بحقك. لا لك عندي كذا. أنا في أشخاص أحيانا بيسرقوا مال، يكون موظف في شركة بيزور فواتير، بيغش بالكذا، بيأخذ رشاوي، يعمل أشياء فيأخذ حقوق العباد أحيانا. يعني مثلا الشركة جعلته مندوب مشتروات، اشتري شغلة 1000 ريال بسجل بفاتورة 1200 بيلطش 200، يعمل مقاولة ب10 ملايين بيلطش 2000000، ويسرق يسرق. هذا إذا بده يتوب ماذا يفعل؟ يقول لهم سامحوني. طبعا لهم سامحوني دقوا فيه أخذوه على الشرطة. طيب شو بده يعمل؟ قال المهم أن تعيد الأموال إلى أصحابها. إذا تستطيع تتسامح معه أحسن، ما تستطيع تسدد. فإذا سددت بمسكوك بيعمل لك مشكلة، بتحط لهم اياهم بحسابه، تبعثهم مع شخص تضعها في ظرف تكتب عليها هذه أمانة لفلان، المهم أن تعيدها إلى صاحبها بدون أن يعلم، مو شرط يعلم من الذي أعادها إليه، وتستغفر الله وتتوب إليه. وإذا كان الشخص الذي له عليك حق غير موجود، شغالة اشتغلت عندك، أحيانا الشغالة تهرب يكون إلى راتب شهر أو أكثر، أو أصحاب البيت بيظلموها بتقول لهم أعطوني حقي بالله ما في حتى تكملي الشهر، هي ظلموها تعبوها كثير فتترك حقها وتمشي وهي غير مسامحة. فإجا بعد 10 سنين أراد أن يتوب إلى الله، وين الشغالة؟ الله أعلم وينها، لا يعرف لا اسمها ولا بلدها ولا. ففي هذه الحالة يتصدق بنفس المبلغ عنها ويستغفر الله ويدعو لها لعل الله تعالى يجعل هذا بدل هذا. موضوع يعني هام جدا. فمطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، قلنا هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب عند جماهير العلماء. في بعض العلماء قالوا للوجوب، ولكن الشافعية عندهم استحباب أن يتبع بشرطين كما قلنا، أن يكون المحال عليه مليئا وأن يكون ماله حلالا، فيستحب عند ذلك أن يتحول إليه. فأركان الحوالة 4: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به. سهل ولا صعب؟ المحيل يعني الشخص اللي قال لك روح خذ فلوسك من فلان، أنا حولتك من فلان، أنا محيل يعني محول، عم حوله محيل اسمي اسم فاعل، محيل يعني أصلا محول يعني فاعل. والثاني اللي طالب بحقه فأرسلناه إلى شخص آخر يأخذ حقه منه، هذا اسمه محال أو محتال. محتال مو محتال يعني من الفعل، محال محتال يعني يطلب الإحالة، فيقال له محال ويقال له محتال. إذن المحيل الذي طولب بسداد الدين فقال للذي طالبه اذهب، هذا الذي ذهب للثاني هذا اسمه محال. الشخص الثالث المليء يعني الذي حولنا عليه وانا اللي عنده دين اصلا، قلت له سدد، بدل ما تسددني سدد لفلان هذا اللي عم يطالبني بحقه، هذا الذي حولنا عليه اسمه محال عليه سالكي. والمبلغ اللي عم يتنقل من ذمة واحد لذمة واحد اسمه محال به، محال به. الثلاثة الأولانيات، الثلاث أشخاص المحيل والمحال عليه والمحال له والمحال المحتال، هدول ثلاثة لازم كل واحد منا يكون عاقل بالغ. هاي سهلة جدا عشان تحفظ. شرطين: بالغ عاقل، يعني الأطفال والمجانين والكذا ليس لهم علاقة في هذا الباب، لأن هذا باب مالي يحتاج إلى رشد. فالمجانين والأطفال الصغار لا يحول ولا يحتال ولا يحال عليه. ماشي؟ هاي أول واحدة. المحال به المال اللي هو الركن الرابع، المال له شرط. الشرط شرطين، إنه شرطين. الشرط الأول أن يكون دينا، يعني لازم يكون شيء بالذمة، فلوس بالذمة. أما إذا في غرض موجود، غسالة موجودة، جوال، ساعة، سيارة، بيت، هذا مو يعني موجود، عين موجودة، فإذا بعثته يجيبها قلت له روح جيبها، هذه ما اسمها حوالي، اسمها وكالة. شو اسمها؟ وكالة وليست حوالي. الحوالة لا تكون إلا في دين في الذمة، دين في الذمة، مال مقترض من شخص لشخص بالذمة، مو موجود عينه. هذا واحد، هذا الشرط الأول في المحال به. الشرط الثاني أن يكون لازما، يعني الدين لازم. يعني مثلا أو آية للزوم، لازم أو آية للزوم. يعني مثلا جاء شخص يطالبني بالدين، وأنا في المعرض عم بيع أغراض، أنا ببيع جوالات في المعرض وعم بيع جوالات، بعتك الجوال الفلاني، كم بعتك يا بألف ريال؟ فأنا صار لي معك ألف، ونحن واقفين عم بيعك الجوال، إجا أخونا طالبني بألف ريال. فالآن لما قلت لك أنا بعتك هذا الجوال، أنت قلت لي اشتريته، لزم البيع، إذا هذا الدين صار لازما، مع أني ما قبضت أنا، فأقول له خذ الألف ريال منك. أنت زبون، بدك تدفع، بدك تدفع، بدك تدفع لي أو بدك تدفع له. بدل ما تدفع لي بعث لك اللي طالبني بالدين، أقول له خذ من المشتري، أنا بعمل له فاتورة للمشتري بالجوال بألف ريال، وأقول لك خذ الألف ريال منه. تمام؟ هذا اسمه لازم. أو آية للزوم. شلون يعني آية للزوم؟ قال لي اشتريت أنا الجوال منك، بس لي خيار ثلاثة أيام، خيار الشرط، بدي روح أنا بدي جرب الجوال، إذا لقيته ضابط خلص معي ثلاثة أيام مهلة، إذا ما لقيته أو سيارة ممكن يجربها ممكن لاقي أحسن. هو في الطبيعة قايل للزوم، فهذا يصح أيضا اللي خذ منه الألف ريال. لو هو رجع لي برجع أنا بعطيه ألف ريال غيرها. فإذا أن يكون المال والذي هو محال به، أن يكون دينا لازما، يعني خلص ثبت البيع بدون خيار مثلا، أو آية للزوم في خيار الشر. ومثله بقى مثلا امرأة تزوجت على مهر قدره 100,000 ريال، فهي صار إلى 100,000 مع مين؟ مع زوجها، صح؟ لزم بالعقد 100,000 ريال مهر. فأحالت الدائن، واحد أخوها له عليها دين 100,000، فقالت له اذهب إلى زوجي وخذ مهري بدل دينك. تحيل المرأة بمهرها اللي هو دين بذمة الزوج، تحيل الدائن اللي دينها 100,000 مثلا، تقول له روح خذ بدل مهري، ما أنت لك معي 100,000 وأنا لي مع زوجي 100,000 مهر، اذهب فخذ 100,000 من زوجي. يجوز. قال المرأة تحيل دائنها إلى الزوج، تمام، مع أنه الصداق لا يجب يعني كله قبل الدخول، قبل الدخول يجب نصه بالعقد، ولكنه آيل للزوم. قلنا يا بيكون لازم يا بيكون آيل للزوم. فلو فرضنا أنها أحالته فأعطاه 100,000 ثم طلقها قبل أن يدخل بها، لزمه 50,000 بس، فبرجعوا له 50,000 وتسدده هي 50,000 لأخوها مثلا. عرفت؟ هذا واحد. مثل حكايته صاحب الدار يحيل دائنه على المستأجر. واحد أجر شخص شقة، قال له بعد 6 شهور تعطيني 10,000 ريال، وهو مقترض 10,000. جاءه الشخص قال له أعطيني 10,000، قال اذهب إلى المستأجر خذ منه أجرة البيت 10,000. هذاك بده يدفع، بده يدفع إجباري. فرضا، انتبه الآن، في ثلاث أشخاص الآن عم يتعاملوا مع بعض. المستدين الأولاني اللي طالبني أنا بالدين، واحد أنا ديني أقرضني وجاي عم يطالبني، وأنا أقرضت واحد ثالث فأنا حولته. أنا والشخص اللي عم يطالبني لازم نحن الاثنين، نحن الاثنان نرضى بهذا العقد باب الحوالي. أما الشخص الثالث اللي هو الملي لا يشترط رضا، لأنه هو بده يدفع، بده يدفع غصبا عنه إلي أو لغيري. فأقول أنا لا، ما برضى إلا أدفع لك إلك، مو على كيفك، أنت بتدفع إلي أو إله. أما أنا لازم أرضى. ليش؟ إجا واحد قال لي أعطيني 10,000 ريال التي أقرضتك إياها. قلت له روح، قلت له الآن ما معي. قال لي طيب أنا أذهب فأخذ من فلان، أنا أعرف أن فلان إلك عنده. قال له لا لا تروح عند فلان، ما بسمح لك، فلان لا تقرب عليه، العلاقة بيني وبينه ما لك علاقة فيها أنت. أنا أسددك مني، من أخي، من أبي، بقترض من واحد ثاني، أما فلان لا تقرب عليه، لازم أرضى أنا. ما بصير يروح لعنده يقول له فلان إلك إلي ما وعطيني، ما بصير، أنا لازم أرضى وهو لازم يرضى. قال له روح لعند فلان خذ منه، بيقول لي ما بدي، أنا ما بتعامل إلا معك، أنا أقرضتك أنت سددني، لا تحولني لعند حدا. له ذلك، لأنه ممكن اللي أنا حولته عليه يكون بماطل، أو إذا رضي فهناك شرط اسمه الإيجاب والقبول. كنا جالسين في المجلس، قال لي أعطني 10,000 ريال التي لي عندك. قلت له ما رأيك أن تذهب إلى فلان أنا لي عنده 20,000 تأخذ منه 10,000 حقك؟ قال لي رضيت. مجرد ما قلت له حولتك، قال لي رضيت، انتهى عقدا باتا، لا خيار فيه، لا خيار مجلس ولا خيار شرط ولا شيء، ما في تغيير رأي لا أنا ولا هو، باتا قطعا انتهى. قام راح لعند ذاك قال له أعطيني 10,000. قام اكتشف أن الرجال مماطل جدا أو مفلس أو ما عنده رجل عندي. قال لي هذا، قال له ما دخلني أنا، انتهت، ما دام رضيت ما عاد لك علاقة معي نهائيا، صارت علاقتك مع فلان أنت وحظك، مين قال لك ترضى؟ فلما لذلك قلنا اشترطنا أن يكون راضيا. فإذا ماله ضامن لا يرضى، إذا ماله ضامن نعم، ما ظلم هو رضي، ما مسكين لا هو رضي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم احترسوا من الناس بسوء الظن. أما نحن عم نتكلم على مجتمع إسلامي جيد، أيام الصحابة كل الناس أكابر، وإذا أتبع على مليء فليتبع، فهو وأنا وكذا كلنا مثل بعض، كلنا نسدد وكلنا الحمد لله الأمور ميسرة. أما إذا واحد ما بتعرف له إلا أنا ما بتعامل إلا معك، وين عم تحولني لناس مجهولين؟ فدير بالك، ها مو تقول الشيخ ورطني قال لي روح، قال له دير بالك، إذا قلت له نعم رضيت الرجال برأ زمته وحولك منك للثاني، أنت وحظك. هذا لذلك قالوا هذا عقد بات لا خيار شرط فيه ولا خيار مجلس ولا رجوع فيه على الشخص الأول أبدا. بعدين شرط طبعا، أنا لكي أحول فلان على فلان لازم يكون إلي عنده، أنا مو معقول أحوله على شخص ما إلي عنده، أي أول شرط إلى شروط طبعا. شرط ثاني أن يكون المال الذي أنا أقرضته للي بدي حول عليه إما مماثل أو أكثر، بشرط أن يكون نفس الجنس ونفس النوع ونفس القدر. يعني أنا أقرضتك، أقرضتني أنت ريالات، أو أنا أقرضتك ريالات أنت أقرضتني ريالات، قلت لي سددني، بقول لك روح لي مع فلان دولارات، قل لي لا ما بينفع، لازم يكون أنا أقرضتك ريالات أو اقترضت منك ريالات وأقرضت فلان ريالات، نفس الشيء، ريال هون وريال هون، والكمية 5. شوف الآن في كم مسألة مهمين. الآن هو عم يطالبني ب5 وأنا ألي مع الثاني 10، قلت له اذهب فخذ 5، خذ 10 بدل 5 لا يصح، بدل بياخذ 5 بس. إذا حولته قلت له مو له هو 5، بدل ما أعطيه 5 قلت له روح خذ 10 من فلان، فهو طمع طبعا، قال لك بدل ما أخذ منك 5 بأخذ 10 من الثاني، هذا لا يصح، هي أول وحدة. أما 5 ب5 بصح. وإذا قال لي مع الثاني أنا 20 بقول له خذ 5 ويبقى لي 15، اما انا هو له معي 10 وانا لي مع الثاني 5، قلت له اذا فقد 5 ويبقى لك 5 لا يصح، لازم حوله بكل المبلغ ويكون الثاني لي عنده مثل المبلغ او اكثر ونفس القيمه، نفس المبلغ يعني نفس الجنس، ريالات دولارات ذهب فضه الى اخره. هي كثير نقاط مهمه جدا. نعم. ما مرقت معي بالشكل بصح. بعدين انت الان ممكن يحول واحد لواحد، من واحد لواحد لواحد. انا الان تحولت صار لي عند فلان، برد فلان طالبني احوله على فلان، ما دام كل عقد بعقده يعني، بس ينتهي الاول الثاني ده طلع برا، صارت العلاقه بين اثنين ممكن يحولوا كمان وهكذا. اذا هذه اهم مسائل التحويل. قديش باقي؟ ربع ساعة، 10 دقائق. ندخل اليوم درس ثاني اسمه الشفعة. الشفعة ملخص عشان نسهل عليكم العملية، عبارة عن ناس متشاركين، متشاركين. أنا وياك ورثنا أرض من أبي، أنا وأخي ورثنا أرض من أبي، فأنا وأخي شركاء في الأرض، أو أنا وزميلي اشترينا بيت دار كبيرة وتشركة فيها 3 أشخاص، أنا إلي تلت وأنت إلك تلت وهو إلي تلت، مثلا 3 أثلاث مقسم الدار علينا. واحد من الشركاء أنا وأخي مثلا، واحد منا باع حصته لشريك جديد، أنا اسمي الشريك القديم وأخي شو اسمه؟ الشريك القديم اللي أصل الشركة اسمه شركاء قدماء. فأجا أخي باع حصته لشريك جديد، هو له نص الأرض، الأرض حقها 2 مليون، فراح جاب زبون وباعه حصته يلي يعني نص الأرض، أنا صرت بملك نصها وأخي نصها. أخي باع حصته ويسمى في اللغة العربية والفقه الشقص، الشقص يعني الحصة. باع شقصه أو حصته لشريك جديد ب1,100,000. أنا الشريك القديم في إلي حق في الشرع اسمه حق الشفعة، أشتري من الشريك الجديد الحصة التي أخذها من أخي من شريكي القديم غصبا عنه، غصبا عنه رضي ولا ما رضي، بأخذها منه بنفس السعر الذي دفعه بها. هو اشتراها ب1,100,000، بقول له هاي 1,100,000 اطلع برا، ما بدي أنا شريك معي. هذا ملخص الشفعة. وعند الشافعية الشفعة لا تكون إلا في الشركة، أما الجوار فليس له علاقة بالموضوع. ليش؟ في عندهم قاعدة في الفقه اشرح لكم إياها قبل ما نبدأ بالدرس. في قاعدة عند الشافعية فقهية اسمها تقول كل ما كان على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. يعني مسألة استثنائية يؤخذ النص الذي فيها ولا يقاس عليها، لأنه هي أصلا مخالفة للقياس، للأصل، للأصل اللي بسموه القياس، بسموه القياس أو الأصل. مثلا معروف في الشرع الإسلامي أن البيع والشراء لا يكون إلا برضا الشخص، ما بصير اشتري منك غصبا عنك، أنا لازم اشتري برضاك. استثنى الشرع هذه القاعدة في باب الشفعة، فأنت تشتري من الشريك الجديد قهرا عنه بدون رضا، فهو إذا حالة استثنائية من القاعدة الأصلية، مظبوط؟ فما دامت هي أصلا مستثناة فلا يقاس عليها، فالنص الذي ورد فيها ورد في الشريك ولم يرد في الجار، فالشافع يقول لك الجار ما له علاقة فلا يقاس عليه الجار، مع أنه نفس العلة قد تحصل في الجار، كما يتضرر الشريك من الشريك الجديد قد يتضرر الجار القديم من الجار الجديد، مع وجود نفس العلة يقول لك النص لم يرد، فهي أصلا مخالفة للقواعد الأساسية أن تشتري برضا المالك وهنا اشتريت بغير رضاه غصبا عنه وقهرا عنه بحق الشفعة، فما دامت في هذه القاعدة خالفت القياس يعني الأصل فعليها غيره لا ينقاس. أي قاعدة شرعية بيقول لك كل ما كان على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس أو لا ينقاس، يعني ما كان مخالفا للأصل يلتزم فيه بالنص فقط، وهذه منها. فالشفعة مخالفة للقاعدة الأساسية من الشراء برضا المالك، ولذلك لا يقاس عليها شيء ثاني لأنه هي أصلا مخالفة للأصل. هذا دليل الشافعي. الأحناف عندهم الجار له حق الشفعة بالجوار، المذهب الحنفي مختلف عن الشافعي. فالجار عندهم مثلا أنا وياك جيران في العمارة، جيت أنت بعت الشقة اللي فوقي، أنت ساكن فوقي فرحت بعتها، فأنا لي حق عند الحناف طبعا أنه يشتكي عليه يطالع المشتري الجديد بنفس المبلغ ويشتريها به. هذا ملخص باب الشفعة. فنقرأ الآن إن شاء الله. قال الشفعة هي مأخوذة من الشفع في اللغة بمعنى الضم عشرة. وفي اصطلاح الفقهاء الشفعة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث، يعني على الشريك الحادث الجديد، فيما ملك بعوض. لازم يكون ملك بعوض، أما إذا ما ملكه بدون عوض أنا وأخي شركاء، مظبوط، مات أخي فورثه ابنه، ما لي حق طلع ابنه لأنه ما ملكه بعوض، ملكه بالورث. أو أخي أو شريكي وهب لشخص قال له هي هدية، أو أوصى بها من جملة الوصية لفلان، فالثاني ملكها بالإرث أو بالهبة أو بالوصية، ما دفع شيء، ليس للشريك أن يطرده لأنه ما في ملك، ما في عوض. لذلك قال لك في التعريف حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. بما ملك به دفع ألف تعطي ألف، دفع 500 تعطي 500 لدفع الضرر، هذا العقد معمول لدفع الضرر عن الشريك القديم لأنه هو متعود على شريكه ما بده يجي ناس غريبة يفوتوا على الخط معه. هذا. والشفعة جائزة ومشروعة. قال من دليل مشروعيتها ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني في الشركة التي لم تقسم، بيت لم يقسم بعد، أرض لم تقسم، أما الأرض قسمناها وصارت نصين وبيناتهم شارع، هي إلي وهي إلك، وانت بعت حصتك ما عاد إلي حقنا لأنها قسمت. أما لما تكون الشركة قبل التقسيم كل زرلة تراب فيها نصها إلي ونصها لك، أما إذا قسمناها الشرق إلي والغرب إلك، من هون لهون إلي ومن هون لهون إلك، إذا خلص انتهت حق الشفعة. لذلك شو قال لك؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. مثلا عمارة، شركة بعمارة أنا وياك اشتريناها سوا، قسمناها الدور الأول والثاني لك لي والثالث والرابع لك، خلص ما عاد في شفعة. أما لم نقسمها كل لبنة في هذه العمارة لي ولك، وبالتالي لي شفعة. شايف الفرق؟ في كل حفاظة قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث. هاي مسألة يعني مو موضوعها هون، هاي موضوع أصول فقه إنه القاضي يقضي شو، هاي مسألة كبيرة مو قلنا، هي شغلة قضاة، مسألة فقهية كبيرة جدا بأصول الفقه إنه القاضي يقضي بماذا؟ القاضي يقضي بمذهبه، هو الآن يقضي بالقانون الموضوع. فمثلا القانون الشرعي اللي كان قبل مثلا بعض بضع سنين أيام العثمانيين كان القانون على المذهب الحنفي أيام العثمانيين، وهو اسمه المجلة، كان اسمه المجلة، المجلة هي قانون الدولة العثمانية المأخوذ من الفقه الحنفي ولا زال يعمل به إلى الآن في مسائل الأحوال الشخصية في سوريا ومصر وكذا من أيام الآن. أما لنفرض أنه الآن ما في قانون مثلا، لو قربنا ما في قانون، قاضي قضى بمسألة بمذهبه يلزم الذي اختصم عنده أن ينفذ أمر القاضي بغض النظر عن هو مذهب ذات الشخص هو. هذه مسألة كبيرة، هي مهم محلها يعني. نعم. ما له علاقة بالقرب سيدنا هنا؟ الشريك الجديد ليس له في الفقه علاقة بمقدار قرابته. يعني مثلا ابن أصدق، مثلا أخي باع لولده، أنا عمه، أنا أولى، أنا الشريك القديم. إذا أخي بده ياني ما طلع ابنه يعطيها هبة، ماشي؟ يعطيها هبة، أنا ما لي شغل. أما ما دام باعه ياها بيع، بقول له لابن أخي حليق لبرا، حليق يعني حليق، أنا بينزل بداله، أنا أولى مهما كان قرابي، مزبوط. أما إذا أعطاها هبة بسكت أنا، والله يجزيه خير، لأن الشريك الجديد سيدنا قال العلماء قد يطالب بالقسمة، ممكن يعطل عليك أنت الآن العمارة هي مأجرة لشركة كبيرة كلها مع بعضها وعم تربح فيها، عم أجرها لشركة كبيرة بمليون ريال مثلا بالسنة، فأنت نص مليون عم يطلع لك بالسنة مثلا. فلما إجا ابن أخوك الشريك الجديد قال لك أنا بدي حصتي، الشركة تقول لك أنا ما بستأجر نص عمارة ما بتكفيني، راحت عود دبر شريك ودبر مستأجر ربحة. أو طلع الشريك الجديد من النوع المسيء، سكنته مثلا واحد اشترى سكن بالحصة أو أساء يعني بالمعاملة، ففي ضرر أحيانا يحصل. بس هون بقى في نقطتين مهمين. النقطة الأولى، شوف الشرع الإسلامي كيف أمر الشرع الشريك الذي يريد أن يبيع حصته قبل أن يبيع أن يعرض على الشركاء، يقول لهم يا جماعة أنا أريد أن أبيع حصتي، فما رأيكم، هل من مشتر لها؟ إذا قالوا له لا ما بدنا، وأعرضوا كل رضيوا يعني يرضوا أنه يبيع، وأعرضوا على الموضوع قالوا ما نريد أن نشتري، بيع حلال عليه وباع، فليس لهم حق في أن يعودوا يقولوا نحن لنا الشفعة إلا في 4-5 مسائل ستأتي معنا هلا بعد شوي أو بالدرس القادم. أما إذا لم يخبر شركائه راح من دون ما يستشير أحد وباع الحصة، يلزمه الشرع غصبا عنه. شوف الشرع أول شيء عطاك حرية الأدب والاختيار، استشير شركائك، اشتروا يا جماعة أنا بدي بيع، قالوا له لا ما بدنا خلاص حلال روح بيع، باع خلاص. أما إذا ما أخذ رأي أحد راح مباشرة ملأوا إلا رجال جاي غريب، مين أنت؟ قال أنا شريككم الجديد، دغري ما كنت الحلاقة تشتغل، يا طول الحليق، الحليق يعني عندنا تعبير عبارة عن طرد يعني، بيعطوه فلوسه يقول له مع السلامة. هي إذا ما عندهم سيأتي معنا الآن. الآن إذا أنت شريك قديم والشريك الجديد اشترى نقدا وما عندك، ما له حق تطالبه. أما إذا اشترى بالأجل، الشريك الجديد أصلا اشتراها بالدين وأنا بشتريها بالدين كمان، طالبه. أما إذا أنت اشتراها هو نقدا وأنت ما عندك، ما بصير تضر الشركات، شركك بده فلوس، صح؟ هاي واحدة من المسائل اللي كنت أقولكم إياها بعد شوي، اللي هي لا أنت الآن حق الشفعة بالمبلغ اللي دفعه الرجال، ما في تكميم. أنت بعت حصتك بمليون، أنا إذا بدي أخرج الشخص بعطيه مليون، مو بقول له والله الأرض تسوى 500 خذ، بقول له أنا اشتريتها بمليون، تعطيه مليون تقول له روح، مضبوط؟ غيرتها مو هو اللي بيتمم، عبارة عن لذلك هون قال لك عن جابر رضي الله عنه أنه قال، هذا حديث رواه مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل. قال العلماء الربع والربعة هو المنزل الذي يربع به الإنسان، المنزل الذي يربع به الإنسان ويستوطنه، يعني تطلق على الدار اسمه ربع، ما بيقول لك هون رحنا لعند الربع، وتطلق على مطلق الأرض وعلى السكن، دار سكن أرض اسمه ربع. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، ربع ربعة يقال له، أو نخل يعني بستان، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يعني بيقول بيستأذن منه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. وعن عمرو بن الشريد رضي الله عنه قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، يعني كانوا عم تكلم معه مرة رضي الله عنه، فجاء المسور بن مخرمة رضي الله عنه فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فقال: يا سعد. هذا أبو رافع كان شريك سعد، شريكه لسعد. قال: افتح مني بيتي في دارك. البيت يطلق على الغرفة. نحن الآن في المدن، عندنا في سوريا في المدن الدار يقال لها بيت، أما في القرى بيستعملوها أفصح من المدينة. في القرى عندنا يقولون على الغرفة بيت، وهذا هو الصواب. فالبيت هو الغرفة، والدار هو البيت كلياته، المجموع الغرف. فأبو رافع في عنده غرفتين في البيت، بيتين يعني في الدار. قال لسعد: ابتع، يعني اشتري بيتي في دارك. قال له: اشتريهم مني، انه انا بدي بيعهم. فقال سعد: والله لا ازيدك على 4000 منجمة او مقطعة. قال له: بشتريهم منك ب4000 درهم. 4000 درهم كانت تعادل في ذلك اليوم 400 دينار، وبمنجمة كمان يعني بالتقسيط. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار. قال له: عم تدفع لي أنت 400 دينار، 4000 درهم يعني 400 دينار، وأنا مدفوع لي 500 دينار. ووالله ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بثقبه. الثقب هو ما قرب من الدار، يعني الجيران وما جيران وكذا. ما أعطيتكها ب4000 وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاه إياها. شوف الأخلاق. قال له: مدفع لي 500 وأنت عم تدفع 400 دينار، بس لأنك جاري يعني أنا وياك شركة وكذا لك حق عليه، خلاص خذها. فباعوا إياها. نكمل إن شاء الله بالدرس القادم، صلى الله على سيدنا محمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا اشرح صدورنا ونفس قلوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين السوء وأهل السوء يا رب العالمين. اللهم فرج عن عبادك المؤمنين فرجا عاجلا قريبا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. الطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد.